أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الصلاة، أداء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، دي شعائر. طب فين القسم؟ فين الإسلام بقى؟ لما الإسلام مجمع الخمسة دول، فين هو الإسلام؟ الدين المعاملة، الدين النصيحة. يبقى المعاملات قسم من العبادة، من لم تنهاه صلاته فلا صلاة له، من لم يهاه صيامه فلا صيام له. يبقى القسم التعاملي، لو كافر تمسك بالقسم التعاملي، كافر صادق أفضل من مؤمن كذاب. ياخد جزاؤه في الدنيا. فالقسم التعاملي من فوق وخيره في الدنيا. طيب الحمد لله على النعم السابقة. أنا حاف بقى حديث ورد في صحف سيدنا إبراهيم عليه السلام، صحف إبراهيم وموسى، وصحف إبراهيم كلها عبر وعظات. هقرالك منها رسالة من الله، من العزيز الحميد، مش رسالة على المحمود، لا ده رسالة من الله لخلق الله، من العزيز الحميد إلى من أبق من العزيز. تعرفين الأبق يعني إيه؟ اللي هرباه، اللي ما بيلبسش التكاليف، اللي متفلت. خذ الرسالة دي من الله، من العزيز الحميد إلى من أبق من العزيز. عباد أخرجتكم من العدم إلى الوجود. أو أقول أنت جيت الدنيا بشطرت أمك ولا بشطرت أبوك؟ أنت جاي بقدرة الله، ها؟ وأنت مش مكان ربنا بتاريخ ميلادك، ده أنت مكان ربنا من نهار خلق مكان آدم عليه السلام، وأنت ذرة في ذرة من آدم، واتخذ عليك عهد وأنت ذرة في ذرة أبينا آدم. من العزيز الحميد إلى من أبق من العبيد، عبادي أخرجتكم من العدم إلى الوجود، واخترت لكم الوجود، وأنشأت لكم الأسماع فسمعتم، والأبصار فأبصرتم، والعقول ففهمتم، والقلوب فعلمتم، وأشهدتكم بالوحدانية لي فشاهدتم، وبعد الإقرار أنكرتم، وعند الإقبال أدبرتم، فلا يحل لكم ذلك منا، فمن تاب قبلنا، ومن عثر أقلنا، ومن عمل كفرنا، عطاؤنا مبذول، عطاؤنا مبذول، وسترنا مسبول. عايز يلفتك للكون عشان تشوف طلاقة القدرة الإلهية. عبدي انظر إلى السماء وانتفاعها. عايز ترميم، شفت فيها شق؟ شفت حتة هتقع؟ مسجد في كم عمود وفي كم كمرة، وبيرمم كل سنة 8 سنين ولا كل 20 سنة هيترمم، لكن السماء المرفوعة بدون عمد فرولها دي. انظر إلى السماء وارتفاعها، والأرض وأقطارها، والبحار وأموالها، والشمس ودعائها، والفصول ومواقفها، والأجنان وإتيانها، والأرض وسكانها، وما قال وما حضر وما حضي وما ظهر، أن كل يشهد بجلال الله. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الحجارة تسبح الله، ومعظمنا بنغلط نقول سبح الحصى في يد النبي، لا، سمع النبي تسبيح الحصى في يده، لأن الحصى بيسبح في ايد النبي وفي ايد أبو بكر، لأن الحصى مسبح. تعال شوف أمة الأحبار مش عاجبها اللي بيحضرها الأصنام، عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا، فغدونا لهم وقود النار، شوف الصحيح وقودها الناس والحجارة، فغدونا لهم وقود النار، للمغالي جزاؤه والمغال فيه توجيه رحمة الغفار. طيب انظر الى السماء وارتفاعها والارض واقطارها وما بعض وما حضر وما خفي وما ظهر، الكل يشهد بجلال الله، الكل يعلن عن ذكر الله، الكل لا يقول عن ذكر الله. يجي عندك انت ايها الانسان اللي ربنا خلقك مختار ويقول لك عبدي اذكرك وتنساني، ينفع؟ عبدي اذكرك وتنساني واذكرك ولا طلعان، عبدي لو امرت الارض لابتلعتك من فيها او البحار لاغرقتك في معينها، ولكن امدك بقدرتي واهبك من قوتي الى وقت وقدته لك واجل حددته لك، فوعزتي وجلالي لا بد لك من الورود علي والوقوف بين يدي، اعدد عليك افعالك واذكرك اعمالك، حتى اذا ايقنت بالبرار اللي هو الهلاك وظننت انك من اهل النار تطلب ربك يا عبد الله، واليتك غفراني ومنحتك رضواني وغفرت لك الاوزار وقلت لك لا تحزن يا عبدي، فمن اجلك سميت نفسي الغفار. بس خلي بالك ده لها شروط، مش الباب مفتوح على مصراعيه كده، ليها شروط. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى. جزاهم ايه يا الله؟ اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، اللهم اجعلنا منهم. يبقى النوع الثاني من الحمد حمد على نعم سابقه، انت جت لقيت الكون. طب النوع الثالث من الحمد حمد على نعم لاحقه. احنا نقدر نعد نعمه واحده؟ وصل كلمة نعمة وردت في القرآن بصيغتين، وردت نعمة بكسر النون نعمة، ودي جت 34 مرة في القرآن، وجت نعمة بفتح النون مرتين، مرة في الدخان ومرة في المزمل. ايه الفرق بين الاثنين؟ نعمة أدى العبد شكرها لله فهي نعمة، فهي في ميزان حسناته. اما نعمه خليتك اشتغلت على خلق الله، ده صحه عمال تتكل على الضعيف، ده مال بحلم بيها على الفقراء، لا اله الا الله، ده نعمه. ها ونعمه كانوا فيها فاكهين، وفي المزمل قول النعمه. طيب يا عم الشيخ، ده عندنا في القران ورد ايتين عايزين نقف معاها. عندنا في سوره ابراهيم وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. ايه؟ إن الإنسان لظلوم كفار، بجزء من آية سورة إبراهيم. طب ما تجيبها في سورة النحل، آية وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شوف التسجيل، إن الله لغفور رحيم. أوعى يجي في ذهنك أنه الأدلى، زي ما بعض شياطين الإنس عايزين يصوروها، الاثنين أبلغ من بعض، لأن دي كلام رب. بس كل واحدة لها ملحظ. القضية معانا لها ثلاث أركان، منعم وهو الله، منعم عليه أنت يا عبد الله، نعمة من الله، وده الاثنين مفردة. طيب إذا بصيت ناحية المنعم عليه، عمالين ناكل من رزق ربنا وعمالين نعصي أوامر ربنا، يبقى إن إيه؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إذا كنت هتبص للمنعم عليه ده ظلم كفار. طب ولو بصيت ناحية المنعم وهو الله، غفور رحيم، ما أحلم الله عنا حيث أمهلنا وقد تمادينا في ذنوبنا ويذكرنا، عما للناس ورزق ربنا وهو نازل عليه. يبقى حمد على نعم لاحقة. النوع الرابع حمد خوف من الله، لأن الله مالك يوم الدين. والأربع أنواع دول في فاتحة الكتاب، الحمد لله، الحمد لذات الله رب العالمين على نعم سابقة، الرحمن الرحيم على نعم لاحقة، مالك يوم الدين حمد خوف من الله. ألا مدعي الفهم إلى كم يا أخي الوهم، تعب الذنب والذنب وتخطر الخطأ الجنب، أما بال لك العيب، أما أنظرك الكيد وما في نصحه ريب، أما نال بك النار، أما أسمعك القول، أما خفت من الفوز فتحتاط وتفتن. لكن للأسف خلي واحدة اتزرقت دلوقتي، ولا واحد يطبق، ولا واحد يزمر، كلنا عن الشيخ مين يا عم؟ يا عم الشيخ ايوه نقول ان احنا على هو احنا على بيقول البول وما بقول كل مره ها قلنا هتبدا معنى بالزرقه او اللي بيزمر او اللي بيطبل نصرح الى مجالس الله ونختار من الزهر للجنبيه جديده ولا بدله جديده ولا جاي ردوا على خلق الله ليه؟ كان الموت معه كانني بك تلحق الى اللحد وتلغط وقد اسلمت الرق حد بات مع ابوه ولا مع ابوه؟ في واحد كده عمل جدع ولا قال انا حبات مع ابوي؟ ما حصلش ولا هتحصل. طب واحد عبد قال لا ده انا حبات مع ابني او زينا في قبره؟ ابدا لا هتحصل ولا حصل. اه كانني بك تنحر الى اللحد وتنهر وقد اسلمت الرق الى ابيض الفم هنا الجسم ممدود يستأكله الجود إلى أن ينقر العود ويمس العظم صدرا. طب إيه المطلوب مني منك وإحنا على قيد الحياة؟ زود نفسك الخير ودع ما يعقب الضيق بنا أوصيك يا طاع وقد بعتك من باع فطوبى لك تنضاع بآداب رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتمع. وخاف من التقييم ادعو للاخ التقييم بالرحمه اللهم افسح له في قبره اللهم جاك الارض عن جنبك اللهم زده في حسناته وتجاوز عن سيئاته اللهم قل له ولا تكن عليه اللهم عامله بالفضل لا بالعدل وبالاحسان لا بالميزان وبالجد لا بالحساب اللهم شفع فيه نبيا اللهم شفع فيه نبيا اللهم شفع فيه نبيا اللهم اسقه من حوضه شربة لا يضوء بعدها أبدا اللهم ألهم آله الصبر والسلوان وشكر الله سعيكم.